any robot can live. Yeah, it's a pen on bar. Unless you have me. اللي هو الامتحان اللي هو بتاع الامتحان اللي هو الاسم اللي بناخده في المختصر يا بنات ها؟ ان شاء الله. خدناه طبعا. لا احنا بنتكلم على الاختبار. اخذنا اللي خدنا المؤمن. لا يا خدنا النور. خدنا الصوت. يعني عندي المؤمن. احنا عندي المؤمن. طيب ماشي. طيب خلاص. ماشي المؤمن ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه. لا يشرع أن يسير عن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كان هالها لا يزورنا إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه ليس يصيبنا الا ما فرقت لنا اللهم نسالك ايمانا كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحللا طيبا وتوبه نصوح وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند حسابه والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسم اليوم يا بناتي المؤمن. المؤمن ورد اسم الله ربي سبحانه وتعالى المؤمن في كم ايه في القران؟ في سوره الحج ورد المؤمن في ايه واحده في قول ربي سبحانه وتعالى والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما. المؤمن يدل على ايه بناتي؟ معنى المؤمن ماذا يعني ان ربي المؤمن؟ قال لك يدل على معاني عظيمه وامور جليله جدا. فمن دلائل اسم المؤمن شهادته اولا واحد شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيد شهد الله انه لا اله الا هو دي اول حاجه شهادة ربي لنفسه إيه؟ بالتوحيد وهي أعظم شهادة من أعظم شاهد لأعظم شيء لأعظم مشهود شهادة ربي أعظم شيء في حياتي إن منها ربي التوحيد أعظم يعني إن لو عندك التوحيد واحدة من عز وجل كفاك هذه النعمة اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد نعمة شهادة لا إله إلا الله تعرفي يا بنتي شفتوا أكيد بعض الأشياء ده شاف واحد راجل مسني كبير كده وحاجة اسمها الموت الإيه؟ الموت الإليح الإيه؟ الإيه؟ القليل؟ الرحيم الرحيم الرحيم حاجات كده غريبة جدا سمعت بقى الرحيم ده دي حاجة كده رايحة بره أيوه هي هو شايف الموت الرحيم لا هو بقى بيعرفه بمعاملات معينه كده يموت بقى الراجل اللي هو الراجل المقصود قوي راجل كبير مسن جدا انت راضي عني ان انت عامل فيك الحاجه دي انا مبسوط جدا تقومي تقول اللهم لك الحمد على لا اله الا الله تخيلي بيعتبروا البيت يعني ناقض نفس رحمه انا لله وشوفي بقى لما تكوني شوفي بقى احنا بقى توحيد خيركم طبعا خيركم من طلع وحسن عمل شوف الفرق ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يقتل إيه من يقتل نفسه يعاد، وكل ما بص كده لهذا اقول يا ربي هيعاد عليه القتل ده كله في النواف النار، كل اللي يعاد بنفس الطريقه القتل. لا حول ولا قوه الا بالله. شو اللي عصى خيرك؟ نعم، في مش عارفه بلد من اسبانيا ايه، ما انا عارف ساعه هو اللي من دول يعني بنفسه كده، هو زهق من حياته او هو مريض مرض الغضب. اه بالظبط كده، هو بالظبط هو عايز يحدد لنفسه وعامل له حفله. هو اللي بيموت ولا هم بيدوا له حقن الهواء؟ لا لا لا لا لا، هم يعملوا. يا بنتي انت الله يكرمك عشان انت عندك دي فظيعه. لا دي ممكن عندها بتقول يعني عندها حاجات من اسباب القتل والحاجه دي. لا هم بيعملوا بطريقه، هم بيعملوها بطريقه الاسم رحيم، يعني يقتلوه بطريقه رحيمه بقى، يحطوه ما اعرفش يعني طريقه. انا ما فكرتش اشوف الطريقه طبعا، لكن انا شفت لا حول ولا قوه الا الراجل وهو قاعد عاملين له التحقيق بتاع مؤتمر الصحفي والناس حواليه وقاعدين يسالوه، وانا كل اللي على لساني اللهم لك الحمد على نعمه التوحيد، اللهم لك الحمد على نعمه التوحيد. نعم بعد كده هيقول ربي رجعوا. وبعدين فكرت بحاجه يا بناتي، وهيقول ربي، فكرت بحاجه، لو حد راح قال له قل ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقرأ كتابك اقرأ القران، والله لو مت على ذلك لو مت على خير الكثير. يعني انا وجدت من الامر يعني سبحان الله، يعني لماذا يتركوه يفعل ذلك في نفسه وهم بيؤيدوه في انه يقتل نفسه بالحاجه عامل لها، يقول له انت مؤيد ذلك جدا جدا، انت راجل فرحان ان بيقتل نفسه. يعني حاجه غريبه جدا، يعني تخيلوا عاملين له حفله الفرح، يعني الفرح بتاعه ده إن لله. ما نقول لك يعني انقلب ميزان الدنيا للبعد عن التوحيد، انقلب ميزان الناس للبعد. ولذلك والله يا بنتي ما تجد إنسان مقبل على المعاصي أعمل بصيرة إلا أنه ما هو فاهم كلمة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كده هو ربنا شهد ربي أنه لا إله إلا هو كلمة التوحيد. والله ما استقرت في قلبك إلا ما طابت لك حياتك. تعرف ليه الناس بتعصي ربي؟ على قدر كمال الكلمة دي في قلبك، على قدر النور اللي بيطلع منها على جسدك كله. لذلك قال لك إن كلمة التوحيد في القلب ترسخ في القلب، اسمها ثابت وفروعها في السماء زي ما يقول كده بعد كده، تغطي كل محيط. لما تيجي الكلمة دي ترسخ في قلبك التوحيد تلاقي نفسك بتقول إيه؟ اللهم أحسن ختامنا، اللهم أمتنا على الطاعة. يبقى أنت منتظرة الأمر ده وبتقول يا رب يا رب يا رب، لو خرجت من الدنيا خرجني وانا عبده، يا رب خرجني من الدنيا اكون يعني سجده ولا صيمه ولا في طاعه من طاعتك يا رب يا رب يا رب، نكون واحنا من خرجنا من الدنيا دي او يعني في لحظه الموت كده تكون راضي عنا، نكون احنا في اجمل اوقاتنا اجمل اوقات طاعتنا. شوف انت بتقولي ايه والتاني بيقول ايه، لانه لا يعرف التوحيد. لأن التوحيد يا بناتي ده في القلب. بالتوحيد قدر سعادتك على فكرة حياتك بقدر الكلمة المؤمن الذي يدل من عانيها أنه الذي وحد نفسه لا إله إلا الله. لو كملت في قلبك الكلمة دي هتلاقي نفسك سعيدة جدا جدا جدا جدا، هتصبري على معصابك. ليه؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هتطيعي ما امر به. ليه؟ لانه لا اله الا الله هو الذي يامر والذي ينهي. هتجيلك نعمه من نعم ربي لانك عارفه انه لا اله الا الله، تشكري تقول انت المنعم يا ربي يا ربي سبحان الله انعمت علي بهذه النعمه من غيرها. تقعدي تبصي بحياتك كده في احوالك في دنياك، وتقعدي كده في لحظه يعني انك تخلو مع الله عز وجل، تقعدي تبصي بحياتك تقول يا ربي انعمت علي نعم وأنا لا أستحق كل هذا النعيم، لكن بفضلك أنت الذي أكرمتني وأنت الذي ربيتني وأنت الذي أنعمت علي وأنت الذي تفضلت علي وأنت الذي جعلتني من بعد علم، وأنت الذي وضعتني في قلوب العباد حب، وأنت الذي وضعت في قلبي حبك، وأنت الذي وضعت في قلبي حب كتابك، وأنت الذي وضعت في قلبي حب عبادتك، وأنت الذي زينت في قلبي. يا رب يا رب كيف أعبدك وأنت الذي مننت علي كل شيء، كيف أشكرك وأنت الذي مننت علي كل هذا العطاء. وحد نفسه يا بناتي بقولي شهد الله أنه لا إله إلا هو. البعيد عن الكلمة دي وحتى لو مسلم، الإيمان في قلبه قليل، حياتك وسعادتك ورضاك قدر قوة هذه الكلمة في قلبك. كل ما تكون الكلمة أفضل ما فيها ومعرفة ربي. ولذلك في ناس فعلا عاشت في الدنيا ولم يعرفوا أجمل ما في الدنيا ولا أفضل ما في الدنيا. عرفوا إن الدنيا حلاوتها في إيه؟ يبقى عندك فلوس، يبقى عندك أي شيء، وظيفة، يبقى عندك مال، يبقى عندك عيال، يبقى عندك بيت كبير واسع، يبقى عندك بيت فيه مزايا كذا وكذا. لكن والله والله والله ما عرفوا أجمل ما في الدنيا. والله أجمل ما في الدنيا أن تتعرفي على ربك. والله أجمل ما في الدنيا أن تتعرفي على ربك. والله الذي غفل عن ربه وبعد عن ربه والله يسير في الدنيا كالأنعام بل هم أضل. والله كالأنعام بل هم أضل. هذا أنظر إلى هذا الرجل الذي يتكلم عن الموت البطيء. أنا سعيد الموت لا مش بطيء بناش الرحيم لا مش مدلعيني مدلعيني الموت يعني موت رحيم. أي رحمة في أنه يقتل نفسه؟ أي رحمة إنه يبقى عارف إنه هو يقتل نفسه ويموت بالطبل كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. بالموت البطيء ده يا بنات بمناسبة الموت الرحيم ده هقول لكم على قصة قبل ما أكمل هذا الاسم عشان الوقت بيجري مننا. يعني واحدة كان ليها حمى، واحدة كان ليها حمى. تعرفين كتير من الناس لما بتبص لحماتها إنها حماتها بتقول إن حماتها دي إيه؟ شريرة. جميلة؟ شريرة. مين قال جميلة؟ بعض البنات بتشعر حماتها من غير ما تعرف حماتها دي إيه، ولا حتى لو حماتها قبل، والعكس طبعا يعني بتحس إن حماتها دي ضرتها من الأول. فالمهم هي البنت دي راحت للصيدلية. أنا عايز أقول لكم بس حاجة، النقطة دي فكرتني والله بيها الموت الرحيم ده. راحت للصيدلية وقالت له أنا معلش مش طايقة حماتي يعني مش طايقة، بس عايزة أعمل حاجة ما تشعرش إنها إيه. نعم. قال لها حاجة بسيطة كده، حاجة بسيطة كده يعني كده دي بالتدريج، ده الموت الرحيم بتاعها ده بالتدريج كده كده كده هتبصي تلاقي المادة اللي هتأثرها تموت يعني. فابتدت بقى ايه تعمل المعاملة دي، وابتدت تصلح مع حماتها. قال لها بس اصلحي العلاقة معايا. قال لها اصلحي العلاقة معايا. قال لها بس اصلحي العلاقة معايا. البنت ابتدت تصلح العلاقة معايا. الست جميلة جدا، انت ليه سيئة الظن؟ انت ليه وحشة؟ انت ليه دايما بتظنوني في اللي قدامك سوء؟ انت ليه دايما بتشوف اللي قدامك انه صورته قبيحة مع انه غير كده؟ فابتدت تتعامل هي بخلق حسن. لقيت الست اكمل بأرمل ما يمكن. صعبت عليها بقى قالت لا مش عايزاها تموت جميلة قوي بحبها جدا. راحت رايحة للراجل قالت له انا لا انا عايزاها ما تموتش. طب ايه العمل؟ انا مش عايزاها تموت دي جميلة دي يعني ما شاء الله العلاقة جميلة جدا بينا. قال لها عملت ايه؟ قالت بس ده عملت معاها كويس ملخص البنات ده. قال لها مش موت بطيء ولا حاجة ولا كان حاجة خالص، انا كنت بديك حاجة بسيطة كده فيتامين او كذا بس عشان بقول لك اصلحي معاها تجد منها الخير الكثير. شايفين الموت الرحيم يعني هما بيموت نفسهم واحنا نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. الشهادة دي في قلبك على قدر، لو عايزه تعرفي مقياس، لو عايزه تعرفي مقياس الشهاده اللي في قلبك انظري الى حبك لربك وحبك لكتاب ربك وحبك للطاعه واقبالك على القران وانشغالك لما يذكر اسم ربي وحيز الطاعه في حياتك وانشغالك بالطاعه في حياتك والزياده في الطاعه في حياتك هو ده المقياس. لأن التوحيد يا بناتي لله إله إلا الله هو شهد ربي بها لنفسه، شهد لنفسه وحد نفسه بشهادة أنه لا إله إلا الله هو وحده سبحانه وتعالى. قال لك دي نمرة واحد. قيل ذلك قال لك المؤمن، ولذلك ثمرات لا إله إلا الله دي يا بناتي كثيرة جدا. ثمرات لا إله إلا الله التوحيد السعادة الرضا، إن الواحد ما يقتلش نفسه، الواحد ما يقتلش نفسه أبدا طول هو الموحد صلى الله السنة في العمر، إنه يبقى راضي، يبقى حامد، يحب الخير للناس، يبقى راضي بالقليل، ما بيتطلعش للحاجات عند الناس، يبقى عينه دايما ولا تمدن عينيه ولا بيشوف حاجة عند الغير، هو يرى نفسه إن ربنا من عليه بأفضل شيء ولا يتمنى أفضل مما عنده إلا إن ربنا سبحانه وتعالى من عليه بصلاح الحال ولا لا بس. لكن دنيا ينظر لدنيا، ينظر لزوال، ينظر لأمور كلها إلى لا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول من التوحيد ثمرات التوحيد، عبد الموحد الذي دائما سعيد وراضي متفضل وكريم وعفو، لأنه يعلم أنه بيوحد ربنا ومش هيضيع له أجر أبدا لن يزعله. تجري سبحان الله هذه الكلمة تشع في قلبه نورا، في قلبه نور التوحيد، وعلى قدر النور الكبير اللي في قلبه ده تجري تسطع على كل جرح من جوارح هذا النور، يظهر أثر النور على قدر النور اللي في قلبك بالتوحيد، يظهر الأثر على كل جرح من جوارحك. اللهم اجعلنا نورا، واجعل قلوبنا نورا، جوارحنا نورا، واجعلنا نورا في الدنيا، واجعل لنا نورا في الدنيا، واجعل لنا نورا في القبر، واجعل لنا نورا على الطريق على على على الصراط المستقيم، واجعل لنا نورا حين نلقى كتابنا، واجعل لنا نورا حين نقرا كتابنا يا رب العالمين. المؤمن ربي وحد نفسه، ومنها ايضا ابناتي المصدق الذي يصدق رسل الانبياء بالحجج والبينات، يعني بيصدق غيره، صدق الرسل وصدق نفسه وصدق غيره، صدق الرسل، صدقهم بالبينات، صدقهم بالحجج، صدقهم بما قالوا وبلغوا عنه عن ربي سبحانه وتعالى، وصدق وصدق وقال لهم من ايه؟ نعم؟ وصدق وعده، وعده صدق. ومنها تصديقه سبحانه وتعالى للشاهدين لهم بالتوحيد والشهادة لهم بأن ما قالوا حقا. فكيف في قيمة اللي يقولوا ايه بنات؟ لقاء حق وعد حق والنار حق والذين حق. ومن هذا المعنى قال لك ايه لما رواه الترمذي، يعني انه شهد على ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما انهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر قال يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي. الله اكبر من كل شيء. انت بتقولي الله اكبر في الصلاه، من اكبر من الله عز وجل؟ مهما جاتي وانت بتصلي مملوءه بالكرب والضيق بتقولي الله، وعندك مشاكل الدنيا كلها بتقولي الله اكبر، اكبر من كل اللي انت فيه، اكبر من مشاكلك واكبر من ابتلائك واكبر من اسائلك واكبر واكبر. الله اكبر من كل شيء، عشان كده تراحي كل شيء خلفك. عندما يقول العبد الله اكبر قال تبارك وتعالى صدق عبدي لا اله الا انا وانا اكبر، واذا قال لا اله الا الله وحده قال صدق عبدي لا اله الا انا وحدي، واذا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له قال صدق عبدي لا اله الا انا لا شريك لي، واذا قال لا اله الا الله الملك وله الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا اله الا انا لي الملك ولي الحمد، واذا قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال صدق عبدي لا اله الا انا ولا حول ولا قوه الا بي، فلا حول ولا قوه الا بالله. وقيل منها ايضا ما زلنا في معنى المؤمن، قيل انه يؤمن عباده المؤمنين واولياءه المتقين، فامنني ويامنك ويامن كل حبيبنا غدا، يؤمننا من عذابه وعقابه. يا افمن ياتي مؤمنا يوم القيامه، ياتي ويستوي مع من كان ايه؟ ياتي ايه؟ اما ياتي ايه؟ امنا يوم القيامه. سبحان الله، هل بيستوون يا بناتي؟ ولذلك يؤمن عباده المؤمنين يوم الفزع الاكبر فلا يفزعون، ومن عذابه وعقابه. يقول ربي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بايه؟ اولئك لهم الامن وهم مهتدون، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى. ومنها ان ربي يؤمن الخائف باعطائه الامان، يعني امنه. شوفي الدور، يقول ربي الذي اطعم من جوع وامنه من خوف، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لا انتم تحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. ما فيش خوف، بس خايفين من ايه؟ زيك لما يجي الانسان يبقى في الموت يا بناتي، في سكرات الموت بيبقى خايف قوي، يبقى خايف جدا. بعضهم بيتكلم ونحن خايفين، سبحان الله. وتذكرين لما يكون الانسان عنده يعني فقه، يوم يذكرهم باعمالهم الصالحه، عشان كده لازم تكون لك اعمال صالحه في الدنيا. لا اذكري كنت من المصلين، كنت من المتقين، كنت من الذاكرين الله، كنت من الخائفين البعض، فلا خوف عليكم على ان تحزنون، ان الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في هذه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تكون لكم. شوفوا اللحظات يا بناتي، لحظات شديده جدا. انتوا خايفين من ايه؟ ما تخافوش على نفسكم في اللي جاي، ما تخافوش على اولادكم اللي هتسيبوهم ان شاء الله. هم هؤلاء وليخشى الذين لو تركوا فليتقوا الله ربكم. اذا يؤمنهم ربي، يؤمن الخائفين باعطائهم الامان الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، المؤمن اي امن خلقه من ان وامن خلقه ايضا وامنهم ان يظلمهم. العبد ياتي يوم القيامه ويعلم ان ربي لا يمكن ابدا ربنا يظلمه. لذلك قيل الخائف، كل خائف يصدق في لجوئه الى الله يجد ربي سبحانه وتعالى مؤمنه يوم القيامه من الخوف. فامن عباده، فامن البلاد وامن العباد بيد ربي سبحانه وتعالى. اللهم امن روعتنا. ولذلك بتقولي اللهم امن روعتنا، زي كنا لما نيجي نقول يا بناتي في الامن نقول سبحان الله. في الثمرات التي تكون في الامن، ان الانسان لما بيعرف بيحس بالامن، من اثار الايمان بهذا الاسم الكريم ان بتحبي اللي بيامنك، مش هتحبي ربي الا هو اللي هيامنك. انت لما بتخافي وعايزه حد يبقى يقولك يقولك ما تخافيش، لما تيجي الانسان كده بيكون مثلا بيتنكر ما تخافيش ما تخافيش والله والله ما تخافي ان شاء الله باذن الله المساله دي هعملها لك. حتى تعبت ولله مثل العبد، اللي بيامنك بيقول لك اطمئني اطمئني ربك، ولذلك هتحبيه. اول ثمره من ثمرات ان هو ربي اللي هو المؤمن محبه الله سبحانه وتعالى الذي يامن الخائفون في كنفه. وانت في حمايه كده، في حمايه ربي، انت امنه. هتقولي انا عايزه واحد والله انا عايزه واحد ابقى في كنفه. يا بنتي في الله كنف الله، في كنف اللي بيغنيكي هو الله عز وجل. ولذلك يامن الخائفون في كنفه ويطمئن المؤمن بالايمان به وبعبادته وحده. الثمره الاولى، الثمره الثانيه زياده الايمان وزياده التصديق في القلب، وذلك برؤيه اثار هذا الاسم اللي هو المؤمن، التي منها تصديق نفسه واقام البراهين الواضحه الداله على توحيده بالربوبيه والالوهيه وكمال اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. واما الثانيه زياده الايمان في القلب. الثالثه الارتباط بأحكامه سبحانه وشريعته الكاملة التي تنفي الخير والسعادة والأمن. ما في إنسان يأمن إلا الذي أطاع، لدينا آمن بالله سبحانه وتعالى، بل هو الذي يملك أمن البشرية جماعة ربي سبحانه وتعالى. فيثمر ذلك حب لهذا الدين وحب لله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا يثمر هذا الاسم المؤمن الصبر على المصائب والمكارم، لأن المؤمن يعلم أنها من عند الله الرحيم الحكيم الذي يؤمن عباده والذي يجعل فيما يصيب المؤمن خيرا له أمنا. يعني ما أصابت من شيء كوني على ثقة أن ربنا سبحانه وتعالى يصدق بموازينه. ما تفتكرين أنت لا تظن أن أنت تعيش الحياة سعيدة أبدية أبدا، ولا عايشة الحياة دايما كل ما فيها خير أبدا. ده يبقى كده ضعف ايمانك هو اللي يظن اللي بيجعلك تظن ذلك، لان الحياه وتلك ايام لونها بين الناس، النهارده على الحلو وبكره على الاخر، النهارده انت فرح بكره انت في اختبار من الله سبحانه وتعالى. واما خامسها من ثمرات هذا الاسم سلامه القلب نحو عباده وتامينهم من العدوان عليهم. فالمتعبد حقا باسمه المؤمن يتصل بصفه سلامه القلب ويكف أذى وأذاه وشره عن الناس. هذا هو الذي يأمن الناس، زي ما بقول كده إيه، يعني لا خير في إنسان لا يأمن جاره. يعني الإنسان اللي هو جاره قاعد يأذي جاره، كيف يكون هذا الإنسان على خير؟ لا يعني. النقطة، السؤال بقى اللي احنا بنقوله بقى، السؤال في اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي يا بناتي، اللي هو إيه في المؤمن، اسم المؤمن، هو السؤال التالي. اسم الله المؤمن يدل على معاني عظيمة وأمور جليلة. انتبهوا عشان السؤال ليكم. فمن هذه المعاني ما ذكر رب تعالى في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. هل في تصديقه سبحانه للشاهدين لهم التوحيد، أم يؤمن عباده المؤمنين وأوليائه المتقين من عذاب وعقاب، أم المصدق الذي يصدق رسله وأنبياءه بالحجج والبينات؟ نمرة كم يا بنات؟ نمرة كم؟ طبعا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. خلي بالك إن هو مش المعنى العام ده، هو فعلا قال لك ومنها، أنا بقول لكم ومنها أن يؤمن عباده المؤمنين عشان أنتوا تدلوا معي، قالوا اثنين كانوا منتبهين معايا جدا، أن يؤمن عباده المؤمنين منها من ضمن معاني الاسم، أن يؤمن عباده المؤمنين وأولياء المتقين من عذابي وعقابي. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى هي رقم كام يا بنات؟ هنا المعنى الثلاثة بمعنى، لكن المعنى بيختص بالآية دي رقم اثنين اللي هو برضو لأنه قالك إيه، منها الأول المصدق، ومنها تصديق للشاهدين له بالتوحيد، ومنها أيضا كما قال فيها أن يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتقين من عذابه وعقابه. قال تعالى هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، ومنها تأمين سبحان الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضد الإخافة كما قال الذي أطعمهم من جوع وأمنوا. يعني أنا لو جيت قلت لكم معنى في اسم ربي المؤمن يدل على معاني عظيمة وأمور جليلة كما ذكر ربي في قوله تعالى الذي أطعم من جوع وأمنه من خوف، يبقى ليه إيه؟ لو أنا جبت هذا الاسم يبقى هو إيه؟ يبقى المعنى، يبقى نجيب معنى الآية. يبقى الرقم كام يا بنات؟ مضمون رقم إيه؟ يبقى رقم اثنين. جزاكم الله خيرا، وإلى اسم المقبل إن شاء الله أسأل ربي أن يعلمنا ويزدنا علما ويجعلنا من العاملين، أجعلنا من الذين استمعوا القول اتبع. طبعا الوقت خلاص انتهى، احنا نختم النهاردة ان شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله بعد العيد بإذن الله امتحان الفقه اللي هي الأسماء، امتحان قصدي الأسماء، وهنبتدي ان شاء الله في الثلث الأول من القرآن، الثلث الأول ما عادين يبصوا له ايه النص، النص يا بنات ولا الثلث مجتهدين فين؟ أنا عايزة إيه؟ قرآن كده؟ عايزين إيه؟ نصف تلت؟ طيب عشان بس اللي عايز يسبب شوية ده، عشان هنشوف راجعين طبعاً مقيمة مامي إمتى؟ إمتى؟ لا بعد العيد إن شاء الله. مسافروا براحتكم وإنتوا تزهقوا من المسجد بسرعة حبايبي، خدوا راحتكم وراحتكم حبايبي، وبعد كده إن شاء الله بعد العيد براحتكم بإذن الله كده بس الكحك وتاكلوا كل حاجة وكونوا بقى ارتحتوا من الصيام والعيد وكده، وإن شاء الله نلتقي على خير. جزاكم الله خيرا، اللهم ارزقنا العمل وجعل رمضان هذا أجمل رمضان يمر علينا، وأعنا فيه على طاعتك، وأعنا فيه على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا فيه جميعا يا بنات تثبيت القرآن، وارزقنا العمل بكتاب الله، واشغل أوقاتنا بطاعتك، واجعلنا مما لا يضيع وقتا ابدا في غير طاعه، وارزقنا الهمه العاليه والعمل الصالح والقرب من الله، اللهم ارزقنا الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء مرافقه الانبياء والنصر على الاعداء، نسالك وبعيشة هنيه وميتة سويه ومرضا غير مقسم ولا فاضح، نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات، اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافر إلا غدرته ولا مدينا إلا قضيت بينا ولا فقيرا إلا أغنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك أن تأمر لنا خير إلا قريتها لنا برحمتك يا رب العالمين. كل عام أنتم إلى الله أقرب، كل عام أنتم في طاعة وزيادة من الطاعة، كل عام أنتم إلى الله سبحانه وتعالى طائعين مقبلين غير مدنيين لك العالمين، كل عام نعلم أنتم سبحانه وتعالى نائم الله سبحانه وتعالى فقراء الله سبحانه وتعالى مستغنين بالله سبحانه وتعالى كل عالم أنتم في زيارة طاعة في توحيد الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخدمة يا بناتي هنقول الخدمة وعاد ندعو إلى في خدمة هذا عشان يخلص الأذان. اللهم اجعل هذه الخدمة مباركة علينا جميعا، اللهم اجعل الخدمة مباركة علينا جميعا، اللهم تقبلها منا ونستغفرك ربي من كل ذنب ونستغفر ربي من كل خطيئة. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم انك ترانا، اللهم اعط كل منا سؤله يا رب العالمين، اللهم اغفر كسرنا واعف عن زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انا نسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن متشابها ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي هو اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. نسالك يا ربي رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها امورنا، وتغير بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك اواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا واجب دعوتنا وسدد السنتنا واستر سخيمه صدرنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرونا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرونا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرونا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ همنا، اللهم لا تسلط علينا من نور من يخالفك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنا فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم اخرجنا من الدنيا على خير وانت راض عنا، اللهم اخرجنا من الدنيا على خير وانت راض عنا، واحسن ختامنا اجمعين، واحسن ختامنا اجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغيرا. اللهم من كان منهم حيا فاحيه على طاعتك، اطل عمره على طاعتك، ومن كان فيه ميتا فانزل على قبره السرور والفصحى، وانل قبورهم ويمن كتابهم ويسر حسابهم، وانل عليهم القبور يا رب العالمين، انس وحشتهم في القبور، وارفع يا ربي وارفع درجتهم عندك في مهديين يا اكرم الاكرمين. اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم اغفر لهم يا رب، اللهم ارحمهم واجمعنا معهم في عينين، اللهم اجمعنا معهم في عينين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، واجعلنا خير خلف لهم، واجعلنا خير خلف لهم، واجعلنا خير شفيع لهم يا رب العالمين، وارفع مكانتهم بدعائنا يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهل بيته وصحبه.